بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في آدائه. الله، أحباب النبي صلوا عليه، سمعونا صلاة النبي أحباب النبي. أحمده والحمد من نعمائه، أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أوليائه محمد. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. أشهد أن الله أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جمال الخلد. الله. وبعد، فاسمع أيها السيد ومن أنا عقدبان دره نضيض أسلوبه في نظمه فيا رب بالخل الحبيب محمد بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت بالغروب لما بتزعل عالصبي. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت بالغروب لما بتزعل عالصبي. قال للنبي انا مش سعيد، عصفوري مات وكان وليد، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعة شهيد. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة حواليه.